بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت سطره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، قال: وصف همام حيال أذنيه. قال: ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. قال: فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. قال: فلما قال سمع الله لمن حمده، قال: رفع يديه. فلما سجد سجد بين كفيه. قال: باب وضع يده اليمنى على اليسرى، إلى آخر ما ذكر في الترجمة. هذا في كتاب الصلاة كما ذكرنا، وهذه الأبواب لبيان هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. يعني من هذا التبويب النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته. يعني النووي رحمه الله يعين، يحدد الموضع: يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. يعني هو ساجد، هذه اليدين على الأرض حذو المنكبين. قال: عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. قال: وصف همام حيال أذنيه، يعني رفع يديه حيال أذنيه أو هكذا، يعني إما حذو المنكبين في الرفع أو حيال أذنين. نعم. قال: ثم التحف بثوبه. قال: ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. يعني كبر صلى الله عليه وسلم، ولعله فعل هكذا ثم فعل هكذا. قال: ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. الشاهد يعني قال: ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. هناك الروايات الأخرى فيها تفصيل، في هيئة أو كيفية وضع اليدين، ففي حديث وائل بن حجر الرواية الأخرى قال: كذلك حديث سهل بن سعد أيضا معه، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة. على ذراعيه، هذه الصورة، وبعض العلماء قال هكذا، يأخذ بالرسل هكذا على صدره أو تحت الصدر وفوق السرة، وفوق السرة. وأما في الحقيقة ما ورد عن علي رضي الله عنه وهو حديث ضعيف تمسك به أبو حنيفة رحمه الله وبعض العلماء في أن اليد توضع تحت السرة، توضع تحت السرة، هذا حديث ضعيف، هو حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا حديث ضعيف. وأما حديث وائل بن حجر فهو حديث صحيح ومروي في مسلم وغيره، وهو أنه كان يضع اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة، وفي الرواية الأخرى على الصدر أو على صدره في الصلاة، وهذا مذهب جماهير العلماء. قال: فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. قال: فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. قال: فلما سجد سجد بين كفيه، فلما سجد سجد بين كفيه، أي نعم، يعني هكذا صار ساجد بين الكفين وهما على الأرض وهما حذو المنكبين، لا هكذا ولا هكذا، لا هكذا فيكون أشبه بالسباع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يمد يديه فتنبسط على الأرض فيكون أشبه بالسباع، ولا كذلك يأخذ يديه إلى يعني مؤخرة أو آخرة وسطه، وهذا لم أيضا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روي عنه أنه كانت يديه حذو منكبيه، وذلك لأن السورة الأولى كما ذكرنا فيها تشبه بالسباع، والسورة الثانية تنافي الاعتدال والخشوع، تنافي الاعتدال والخشوع، هب أن إنسان هكذا ساجد هكذا، فهذه تنافي الاعتدال والخشوع. ثم قال النووي رحمه الله: باب التشهد في الصلاة، باب التشهد في الصلاة. والحقيقة أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة هذا أدعى للخشوع، هذا أدعى للخشوع، يعني روي عن بعض أهل العلم الإرسال، الإرسال في الصلاة. والحقيقة كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهذا أدعى للخشوع، لأن الإنسان في هذه الهيئة فيه سكينة، بل وفيه كذلك مظهر خضوع لله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب التشهد في الصلاة. قال عن عبد الله قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على فلان. قال: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. باب التشهد في الصلاة. وذكر هنا رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي الحقيقة قد وردت روايات أخرى لصيغة التشهد، فقد وردت صيغة أيضا عن ابن عباس، ووردت صيغة أخرى عن أبي موسى الأشعري رضوان الله على الجميع، وكلها صيغ صحيحة، وكلها صيغ صحيحة، لكن أقوى هذه الصيغ هي صيغة عبد الله بن مسعود، يعني ما روي عن عبد الله بن مسعود من حيث قوة السند. ولذا رجح جمهور العلماء رواية ابن مسعود، رجح جمهور العلماء رواية ابن مسعود. قال عن عبد الله قال، يعني عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. يعني كانوا في الصلاة يعلمون أن هذا دعاء التشهد، يعني هو دعاء، فكانوا يكثرون من الدعاء لبعضهم ولأنفسهم ولإخوانهم، فيقولون السلام على فلان السلام على فلان ونحو ذلك. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، يعني ابتداء قولكم السلام على الله هذا لا يجوز، لأن الله هو السلام، فكيف يطلب السلام لمن هو موصوف بذلك وهو الذي بيده ذلك كذلك. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه السلام، والسلام هو السالم من كل نقص، المسلم لعباده، المسلم لعباده. والتسليم إنما يراد به الحفظ، فكيف يطلب الحفظ لله وهو الذي بيده مقادير كل شيء؟ ولذا قال لهم صلوات الله وسلامه عليه لما قالوا السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هو يسمي النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصيته صلى الله عليه وسلم. وأما بسائر الناس فبدل من أن يجلس في التشهد يقول السلام على إبراهيم والسلام على أحمد والسلام على سيد ونحو ذلك، فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح. إذن أنت في قولك في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنما تدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد رفع السبابة وأشار بها يحركها يدعو بها صلى الله عليه وسلم، يدعو بها اللهم صل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهكذا. فهذا دعاء. نعم. قال فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني بقية التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا هو التشهد، وهذا الحديث يرجح قول من قال أن التشهد الواجب هو إلى هذا القدر، وأما الصلاة الإبراهيمية فهي مستحبة وهي الصلاة وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر، يعني الصلاة الإبراهيمية. فهذا هو التشهد، وهذا الذي يجزئه به الصلاة. يعني لو أن إنسانا صلى بالتشهد قرأ التشهد في الصلاة إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صحت صلاته على قول يعني الأكثر من أهل العلم، وإن كان الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى يريان وجوب الصلاة الإبراهيمية، وجوب الصلاة الإبراهيمية. ثم قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، حتى تمنينا أنه لم يسأله. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. بعد التشهد، إذن الصلاة الإبراهيمية هي ليست من التشهد، وإنما هي جزء يختلف عن التشهد. فأما التشهد فهو إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة الإبراهيمية هي التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إياها، وقد روي كذلك عن غير عبد الله بن مسعود صيغة أخرى وفيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إنك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة أخرى. قال عن عبد الله بن مسعود عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هذا سيد من سادات الأنصار، هو وسعد بن معاذ رضوان الله عليهما، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس. قال: فقال له بشير بن سعد، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سكوته هذا خاف الصحابة رضي الله عنهم أن يكون هذا السؤال ليس سؤالا مناسبا. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، والسلام كما قد علمتم. إذن هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والسلام كما علمتم، يعني كما علمهم في التشهد أولا، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا في هذه أو في هذا الحديث استدل من استدل من العلماء على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أو في يعني بعد التشهد، ومنهم كما ذكرنا من قال ليس بواجب، وفي الحقيقة الأرجح أنه ليس بواجب، الأرجح أن الصلاة هنا ليست بواجب، ولكن هي فضل، ولكن هي فضل عظيم وسنة عظيمة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بقولنا ليس بواجب أي لا تؤثر في صحة الصلاة، لا تؤثر في صحة الصلاة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فضلا عما لذلك من الأجر والفضل والثواب. وهذا مذهب يعني أبي حنيفة ومالك والجماهير. ثم قال: باب التسميع والتحميد والتأمين. باب التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، والتحميد ربنا ولك الحمد، والتأمين يعني قول المؤمنين آمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، هذا فيه دليل على وجوب قول ربنا لك الحمد على المأموم، على المأموم، وأيضا هي واجبة على الإمام كذلك، هي وسمع الله لمن حمده، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم واجب عليه أن يقول ربنا ولك الحمد. وبعض العلماء أوجب الاثنين على المأموم أيضا، بعض العلماء أوجب الاثنين على المأموم أيضا، والراجح في الحقيقة أنها أن سمع الله لمن حمد ليست واجبة على المأموم، وإنما واجبة على الإمام، والواجب على المأموم سمع ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث، قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا مثل ما قال، قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، إشارة إلى التأمين، إشارة إلى التأمين، وربما يكون فيه إشارة كذلك إلى قول ربنا ولك الحمد، وإلا فإنه يبوب وقال باب التسميع والتحميد والتأمين، فاستنبط التأمين أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فإذا أمن فأمنوا، فإذا أمن فأمنوا. ولذا فإنه على هذا الحديث قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يستحب موافقة تأمين الإمام، يستحب موافقة تأمين الإمام، يعني يستحب للمأمومين إذا أمنوا وافقوا الإمام في ذلك، وافقوا الإمام في ذلك، يعني قالوا مع الإمام آمين، ويعني ما يسبق لا يسبقون الإمام، لا يسبقون بها الإمام، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين آمين، وهو بيقول آمين يقول معه، هذا مستحب. نعم. ثم قال باب ائتمام المأموم بالإمام، باب ائتمام المأموم بالإمام. قال عن أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، قال فدخلنا عليه نعوده، قال فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، قال فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعوا. قال باب ائتمام المأموم بالإمام، باب ائتمام المأموم بالإمام، يعني متابعة المأموم الإمام في ما يفعل وما يقول على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتم به يعني يتابعه. نعم. قال عن أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، النبي صلى الله عليه وسلم لعله في سفر أو رجوع أو في نحو ذلك كان يركب فرسا فسقط من على الفرس فجحش شقه الأيمن، جحش شقه الأيمن بما يدل على شدة السقطة، وقوة السقوط، فجحش شقه الأيمن. قيل جحش يعني تجلط ويعني كشف يعني جلد البشرة الأول، مما سبب ألما شديدا. يعني عارفين حكاية الجلد لما يقحط، قيل أنه حدث ذلك، الإنسان حين لما يسقط يوم الجلد يقحط. فحركة الإنسان مع هذه الحال خصوصا لو كان في مكان متحرك تكون فيها ألم. فجحش شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم. قال فدخلنا عليه نعوده، يعني هذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض صلوات الله وسلامه عليه لم يخرج للصلاة. قال فدخلنا عليه نعوده. قال فحضرت الصلاة. فحضرت الصلاة ظاهر العبارة أنها صلاة مفروضة، أنها صلاة مفروضة. قال فحضرت الصلاة. قال فصلى بنا قاعدا، فصلى بنا قاعدا، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتألم أو يجد ألما من هذه الإصابة، فصلى بهم وصلى بهم قاعدا. فالعلماء من هذا الحديث أخذوا مسائل كثيرة. من هذه المسائل مسألة جواز تخلف المريض عن الجماعة. المريض الذي يشق عليه أو يجد مشقة أو ألم. وبعض العلماء قالوا أيضا، وأنا بقول المسائل دي أنا أقولها من باب الأمانة العلمية وليس من باب أن الإنسان لا تبشرهم فيتكلوا. وبعض العلماء يقول أن هذا فيه دليل على أنه لا يشترط أن يكون المرض يعجز الإنسان عجزا كليا عن الخروج للجماعة، وإلا فجحش يعني النبي صلى الله عليه وسلم جحش الشق الأيمن، جحش الشق الأيمن ليس بالجرح الذي يمنع الإنسان من الحركة، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسكن بجوار المسجد، ولربما يكون بينه وبين المسجد أن يخرج من غرفته إلى المسجد. فقالوا لعله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تخفيفا على الأمة، تخفيفا على الأمة. وكما أكرر وأقول هذا، أقوله من باب لا تبشرهم فاتكلوا، أو من باب الأمانة العلمية، وأحذر من لا تبشرهم فاتكلوا. فالإنسان حتى وإن كان مريضا كمرض النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإن من العزيمة أن يخرج للصلاة. طيب لماذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء أراد أن يبين الرخصة. ممكن إنسان يكون خلاص ما يعني المسألة عنده مش هيقدر يخرج، حتى وإن كان هذا المرض ليس المرض الذي يعجزه، يستعمل هذه الرخصة في هذه الأوقات. لكن أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعمى لبي ولا أجد لك عندي رخصة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي حمله أصحابه عندما خرج للصلاة جماعة في المسجد حتى كادت أو كانت رجلاه تخطان في الأرض من شدة المرض صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي خرج أكثر من مرة يصلي قاعدا في المسجد. ولذا في الحقيقة فإننا وإن كنا نقول هذا من باب الأمانة العلمية، لكن ما ينبغي للإنسان أن يترخص. وإلا لسه من يومين وأنا في المعهد أو الامبارح فكنا نتكلم عن صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة فيها أقوال للعلماء، فرض الكفاية، فرض عين، سنة مستحبة أو مؤكدة ونحو ذلك. فالبعض عندما يناقش هذه الأقوال إذا لم يكن عنده يعني في الحقيقة همة تراه يتراخى، ولذا لا تبشرهم فيتكلوا، أحيانا الواحد يستعملها. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يعرف ويبشر بالرخصة والتيسير فيأخذ بالعزيمة أكثر، يأخذ بالعزيمة أكثر. يعني تراهم رضوان الله عليهم يبشرون بالجنة، يبشرون بالجنة. هب أن واحد منا مثلا يعني في هذه المسألة قيل له خلاص الحمد لله أنت كده خلاص أنت من أهل الجنة، في الغالب اللي هيحصل منه هينام في البيت ومش هيطلع من البيت خالص، ومش هيشارك في أي حاجة نهائي خالص، ولا يعمل أي حاجة. ليه؟ خلاص ما أنا خلاص أخذت تصريح أن أنا في الجنة بالوحي. أما هؤلاء رضي الله عنهم فكانوا عكس ذلك، كان الواحد منهم يبشر بالجنة فيبكي ويخاف أكثر ويزداد عملا، ويزداد عملا. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في الجنة. ومع ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين طوال، وكان عبد الرحمن بن عوف غنيا عنده من المال الكثير يعني، فقال عبد الرحمن بن عوف مسألة فيها شبهة أنا لا أستحضرها الآن، يعني فيها شبهة مالية في المعاملات يعني، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت فليتق الله عبد الرحمن بن عوف، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا. فخاف بكى لما بلغه ذلك، بكى رضي الله عنه، وأرسل إلى أم المؤمنين يعتذر عن ما قال أو ما كان ينوي فعله في هذه المسألة، وأخرج من ماله ما أخرج في هذا اليوم، وقال يا أمه والله لو أو رجوت بذلك أن أدخل الجنة يعني ماشيا أو كلمة نحوه. فالشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا علموا التيسير ازدادوا همة، بخلاف حال بعضنا إذا علم التيسير ازداد تفريطا، ازداد تفريطا. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده، قال فحضرت الصلاة، قال فصلى بنا قاعدا، قال فصلى بنا قاعدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من شدة مرضه صلى بهم صلوات الله وسلامه عليه قاعدا. قال فصلينا وراءه قعودا، فصلينا وراءه قعودا، وهذا سيأتي عليه كلام. قال فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. باب ائتمام المأموم بالإمام، وهذا فيه دليل على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، متابعة المأموم للإمام، متابعة وليس سبق وليس تسوية، لا يساوي الإمام ولا يسبقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق الإمام ولا تساوي، فإني أخشى على من سبق الإمام كلمة نحوها أن يتحول وجهه كوجه حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه مسألة اختلف العلماء فيها، وهي مسألة صلاة الإمام قاعدا، صلاة الإمام قاعدا. إذا صلى الإمام قاعدا ماذا يفعل المأمومون؟ هل يصلون قعودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون؟ فهل يقعد الناس عند ذلك بنص هذا الحديث نعم، هذا الحديث ظاهره أنه إذا قعد الإمام قعد المأموم. لكن في الحقيقة هذه المسألة اختلف العلماء فيها بسبب ماذا؟ يعني اختلف العلماء فيها، منهم من قال يقعد المأمومون، ومنهم من قال لا، لا يقعد المأمومون. والراجح في الحقيقة هو القول أنه لا يقعد المأمومون، حتى ولو قعد الإمام لا يقعد المأمومون. فإن الإمام لو قعد، قعد عن إيش؟ عن عذر، وإلا بطلت صلاته أصلا. لو الإمام قعد عن غير عذر بطلت صلاته. لماذا؟ لأن القيام إيش؟ ركن من أركان الصلاة. فالإمام إذا قعد، قعد معذورا، فلماذا يقعد المأموم؟ ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي في الباب الذي بعد هذا مباشرة، وسنأتي إليه. وفيه في آخر الحديث، انظر في الباب الذي بعده في آخر الحديث، قال: وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فهذا كان آخر الأمرين، هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى قاعدا والناس من ورائه يصلون قياما، يصلون قياما. ولذا فهذا دليل على النسخ، هذا دليل على النسخ. ولذا فالراجح هو قول الشافعي رحمه الله وجمهور السلف أن الإمام إذا قعد لا يقعد المأموم، وإنما يصلون كذلك قياما، لأنهم قادرون على، قادرون على القيام. وفي كذلك في ذلك أيضا أنهم يفعلون فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. ثم قال: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. قال: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لازمه القيام إذا قدر عليه. أو النووي رحمه الله بيبوب بالمسألة، بيبوب بالمسألة ذاتها، يقول: وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه الإمام عن القيام لازمه القيام إذا قدر عليه. لازم المأموم إيش؟ القيام، إن كان قادرا عليه يلزم القيام. قال: وعن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عن المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بلى. قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أصلى الناس؟ ثقل يعني المرض اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لا يقدر على الخروج إلى المسجد. قالت: فقال: أصلى الناس؟ قالت: قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب يعني إناء كبير يوضع فيه الماء، يعني أشبه بما يسمى بالكروانة ونحو ذلك عندنا. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. فاغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مرض موته كانت تضربه الحمى صلى الله عليه وسلم ضربا شديدا، يعني كانت حرارته صلى الله عليه وسلم، درجة الحرارة عنده صلى الله عليه وسلم عالية جدا. وهذا من يعني من الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع درجته أكثر وأكثر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني أنت بتتألم بشدة. فقال إني أوعك كما يوعك رجلين منكم، إني أوعك كما يوعك رجلين منكم. فقال يا رسول الله أو أن لك أجرين؟ قال نعم. هل لأنك لك أجرين؟ قال نعم. ولذلك السكرات هذه لابد لإن كل إنسان منها، سكرات الموت. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الشدة أكثر، لأن أجره أعظم، لأنه أجره أعظم. قال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل، لأن الماء هو أعظم علاج للحمى، الحرارة يعني العالية. قالت ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ذهب لينوء يعني يحاول صلى الله عليه وسلم أن يتحرك ويعني يؤدي يعني الصلاة، فأغمي عليه. قال ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالت قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. قالت ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالت قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقوف يعني محبوسون في المسجد، والاعتكاف من الحبس يعني لا ينصرفون. وقد مر من وقت الصلاة أو دخول وقت الصلاة الكثير وهم ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم لا يريدون أن يصلوا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم رضي الله عنهم أرادوا من ذلك ألا يتشاءم الناس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انتظروا كل هذا الانتظار ولم يجعلوا أبا بكر أو غيره يصلي بهم رجاء أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الناس أنه سيموت وأنه قد اقترب أجله صلى الله عليه وسلم. قالت والناس عقوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا، رقيقا يعني يقصد أو تقصد رضي الله عنها، كما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يفهم الناس شيئا من صلاته. رجل أسيف رقيق كثير البكاء، يعني كثير البكاء، فكان إذا صلى وقرأ بكى، فتقول الناس لا يفهمون قراءته من كثرة بكائه. وهي رضي الله عنها في ذلك لا تريد أن يصلي أبا بكر حتى لا يتشاءم الناس من أبي بكر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن خلاص أبو بكر بيصلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش سيموت، فلم تبلغ أبا بكر، لم تبلغ أبا بكر. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، اللي هم 4 أيام الأخارة في يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 4 أيام صلى أبو بكر فيها بالناس. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين. وجد من نفسه خفة يعني المرض، شعر أنه خفيف أخف عليه. قالت: فخرج بين رجلين، أحدهما العباس، أحدهما العباس رضي الله عنه وأرضاه. من كان الثاني؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفيه يعني أثر يعني عتب عائشة على علي رضي الله عنها حتى رواية هذا الحديث، حتى زمن رواية هذا الحديث، وهي كانت تأخذ على علي رضي الله عنه. لكن طبعا معلوم الصحابة رضي الله عنهم في خلافهم واختلافهم لا يختلفون إلا للحق ومن أجل الحق. ولذا رضي الله عنها لما سئلت عما كان بينها وبين علي فكانت تقول: إنما بيني وبين علي كما هو ما بين المرأة وأحمائها، كما هو بين المرأة وأحمائها. أحمائها اللي هو يعني حمات المرأة، وحماها اللي هو يعني أم الأب، آسف، أم الزوج، أم الزوج وأبو الزوج. غالب النساء يكون بينها وبين أم الزوج شيء من الإيش؟ الحساسية. غالب النساء يكون بينها وبين أم زوجها شيء من الحساسية، ولا يشترط أن يكون في جهة أحد الطرفين الخطأ، وقد يكون الخطأ متبادلا، لأن الطرفين كلاهما بينهما مسألة مشتركة مع الفارق، وهي مسألة الحب الشديد للإيش؟ لهذا الشخص. الأم تحب هذا الابن حبا عظيما، والزوجة تحبه، فكذلك الاثنين في نوع من التنافس، فتجد يحدث دائما مشاكل بسبب هذا. قالت: أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. وده الشاهد للباب، هذه الجزئية من الحديث هي الشاهد للباب. قالت: وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر. يعني أبو بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من غرفته، وغرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بالفتحة، كانت هنا مثلا هنا، وإن كانت في الحقيقة كانت من ناحية تانية، يعني كانت على يمين المنبر، أو يعني إن يدخل هو من ناحية يمين شمال المنبر، يدخل على المنبر مشرد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هكذا، فكأن أبو بكر يقف يصلي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل به، العباس وعلي شايلينه ودخلين به المسجد، أو دخلين به لمكان الصلاة محراب. قال: وأبو بكر يصلي قالت: وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، يرجع يعني خلف، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، أجلساني إلى جنبه، يعني أجلساني إلى جنب أبي بكر. قال: فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأبو بكر يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وهذا في الحقيقة هو الذي استدل به من قال بأنه يلزم المأموم القيام حتى ولو قعد الإمام، لأن المأموم إن كان قادرا على القيام فلا عذر له في ترك هذا القيام. قال عبيد الله قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت لهم ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هات. قال فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي رضي الله عنهم أجمعين. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب تسهيل الأصول. في قولك كما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، في ظاهره تفضيل لآل إبراهيم على آل محمد، لأن المشبه يكون في درجة أعلى من المشبه به، مش كده؟ يعني تقول أنت اللهم أصلحني كما أصلحت فلان، يبقى فلان إيش؟ أفضل. فهل آل محمد أقل في الفضل من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أم أنه المقصود معنى آخر؟ فالعلماء منهم من يقول أن آل إبراهيم في الجملة فيهم الأنبياء، ولذا فإنهم فيهم الأفضلية لكثرة الأنبياء فيهم. ومنهم من يقول إنما هذا من باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم، ونسبة الفضل إلى إبراهيم عليه السلام لأنه هو كذلك مشتمل له، لأنه هو من أيضا يعد النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم باعتبار إسماعيل عليه السلام. احنا هناخد الزيادة دائما مقدمة على عدمها. يعني الرواية التي فيها اللهم صل على إبراهيم، الرواية التي فيها اللهم صل على آل إبراهيم، الزيادة دائما مقبولة أكثر، لأنه هذه قاعدة عند العلماء في الأصول، وهي أن الزيادة مقبولة على عدم الزيادة. أنا القاعدة بس ذهبت من رأسي لفظها، إن الزيادة عموما مقبول أكثر من عدم الزيادة. فالمقصود به إن الآل بالفعل، ولأن آل إبراهيم فيهم كما ذكرنا الأنبياء أكثر. هل يجوز على الرجل تقبيل ابنة أخته؟ ابنة الأخت هو بالنسبة لها خال، فيجوز ذلك ولا حرج في ذلك ولا بأس. لكن إن كان يقصد التقبيل المعتاد اللي هو تقبيل الأبوة والأرحام ونحو ذلك، وأما تقبيل الفم ونحو ذلك فهذا لا طبعا، إنما تقبيل الرؤوس، تقبيل الخدود ونحو ذلك. نعم. ما يقول ما فهمت هذا الجزء جيدا، كان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. هل هذا يدل على أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس والصحابة يعتبرون أن أبو بكر هو الإمام، هل يجوز أن يكون إمامين في جماعة واحدة؟ لا، المقصود ب والناس يصلون بصلاة أبي بكر، عائشة بتصف اقتداء الناس في القيام بأبي بكر في القيام وصف، لكن هنا صار الإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبو بكر ينقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولذلك يعني معنى لغوي أكثر منه شرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا لأصحابه وهو يصفهم للصلاة، يقول وليأتم بعضكم ببعض، وليأتم بعضكم ببعض. طيب معناها أن كل المسلمين هنا كل الصفوف كل أحد إمام لوحده، إنما المقصود وليأتم يعني ليكن هذا آخذ عن هذا في الأفعال، لأنه لا يرى الإمام. فالناس يأخذون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فعل أبي بكر رضي الله عنه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فلربما لا يراه أكثر الناس من ورائه والله أعلم. الظاهر أنه كان في نفس الإيش، في نفس الركعة، الظاهر يعني ذلك أنه كان في نفس الركعة وكان في أول الصلاة. لماذا؟ إحنا قلنا واستعملناه، قلنا الظاهر. لماذا؟ لأنه لم يرد أي لفظ يحيل هذا الظاهر عن إيش، عن ظاهره، هو أصل فعل الصلاة، أصل فعل الصلاة. يجب عليه طبعا أن يركع ويسجد. يعني أصدق يقوم ويركع، يعني هو جالس. نعم. إذا كان قادرا على الركوع لزمه الركوع، وإذا كان قادرا على السجود لزمه السجود، وإذا كل فعل قادر عليه يلزمه أن يفعله. الذي يؤمن قبل تأميم الإمام، تأميم الإمام، نعم. هذا في الحقيقة ابتلاء المسألة أصلا فيها يعني بين العلماء خلاف في استحباب موافقة الإمام أو التعقيب خلف قول الإمام ولا الضالين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فيؤتم به يعني كل ما يفعل فعل تفعلون أنتم ما يلزمه. فإذا قال ولا الضالين قالوا آمين. وأخذ من الحديث الذي ذكرناه استحباب موافقة الإمام، استحباب يعني إذا لا إثم ولا شيء على من لم يوافق الإمام. بل بعض العلماء يقولون لا، الأصل أنه هو يفعل مجرد ما الإمام ينتهي من ولا الضالين. طيب ماشي، ما يقول الإمام ولا الضالين، إن قالوا آمين هذا عند بعض العلماء أو عند طائفة من العلماء لا حرج ولا بأس فيه. لا يأثم، لا، في كل الأحوال لا يأثم، لأن موافقة الإمام من باب الإيش؟ الاستحباب، وليس من باب الإيش؟ الوجوب، إنما من باب الاستحباب. وتارك المستحب لا يأثم، نعم، وإنما هو فاته فضل. نعم. المرأة عندما تسجد يخرج ريح من فرجها، نعم، إذا كان هذا يحدث عندها بشكل دائم يعني متكرر فهذه لها عذر، هذه تتوضأ قبل الصلاة ولا تلتفت لما يحدث بعد ذلك. لا لا، كل واحد مشغول يقول ما وقت ما يقول. الإمام قال ولا الضالين، بعد ما بيخلص بيقول ايه؟ ولا الضالين آمين. يستحب للمأمومين ان هم يكونوا عارفين طريقة الإمام ده بيأمن ازاي ويعملوا ايه ويوافقوا في التأمين. احيانا في المساجد مثلا تسمع المأمومين يقول آمين وبعد ذلك الإمام، هو الإمام بيقول، ما فيش حرج، ما فيش اي حرج. السؤال من هنا يعني هل لا يعتبر مخالفة يعني انهم سبقوه؟ لا لا لا لا لا، قلنا أن العلماء قالوا يستحب موافقة الإمام مش يجب. نعم، السؤال من باب أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الإمام، من هذا الباب لا تسبق الإمام فيما لا يجوز فيه السبق وفيما لا يجوز فيه التقدم على الإمام والتسوية، اللي هو الأركان والأفعال ونحو ذلك. أما هذه الأقوال أصلا قول آمين ليس هناك نص في أنه يلزم أن يقال مع الإمام، ليس هناك نص في ذلك، لكن العلماء استنبطوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن من وافق قوله قول الملائكة، فقالوا هذا مستحب أو هذا يشهد لاستحباب موافقة الإمام في قول آمين. طيب لو أنه قال قبل الإمام أو الإمام هو نفسه تأخر لا حرج. طب أنت قل لي بالله عليك، لو أن المأمومين مثلا الإمام قال ولا الضالين وبعدين سكت ما قالش آمين خالص، ها ماذا يفعلون؟ فهذا على الاستحباب ان هم يكونوا متابعين طريقه الامام على قدر المستطاع. ان كان الامام بينطق التامين مباشره ينتقون التامين مباشره. نعم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. على هدي الصحابه والسلام خير القرون مكانه في الامه نحدو وان قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمال.